قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، مقدمات أهل العلم دائما تجدون فيها من العلم الرصين الشيء العظيم، فهو قد بدأ بالبسملة لأنه لا بد من البدء بها، ثم حمد الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، وأي أمر لا يبدأ بسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو أقطع، لا خير فيه ولا بركة فيه. بعض الكتاب في هذا العصر يقلدون بعض الصحفيين، يأتون بمقالاتهم لم يذكر فيها حتى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل على قلة البركة وقلة الخير في ما يكتب أو في كثير مما يكتب من بعض الكتاب المعاصرين. الحمد لله، هنا للاستغراق، أي جميع المحامد والثناء والمدح لله رب العالمين، هو المستحق لكامل الحمد ولكامل الثناء ولكامل المدح بما هو له أهل سبحانه وتعالى. ورب العالمين، الرب هو الذي خلقنا وأوجدنا، إذن فهو المستحق للعبادة دون سواه. ما دام هو رب العالمين الذي ربانا بنعمه وأولانا فضله وتكرم علينا بآلائه، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة، بل يستحق الإفراد بالعبادة، فهو معبودنا ليس لنا معبود سواه. والعالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله من المخلوقات، من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو سماوات أو أرض أو بحار أو أنهار أو أي مخلوق صغر أم كبر، كله ذلك داخل في مسمى العالم، وهو اسم جنس، ويجمع على عالمين لأنه كما يقال اسم جنس جمعي، لكنه يجمع خلافا للقاعدة المعروفة في اسم الجنس الجمعي. والعاقبة للمتقين، تجدون كلام السلف إما أن يكون مقتبسا من القرآن الكريم أو فيه ما يدل على معنى الآيات العظيمة، فقوله والعاقبة للمتقين جزء من آية في كتاب الله عز وجل: إن الأرض يورثها لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإذا هنا لابد أن نستشعر ما يقصده المؤلف رحمه الله بمثل هذه الجملة، من أن نهاية الأمر وعاقبة الأمر المحمودة إنما هي لأولياء الله الصالحين وعباده المتقين الممتثلين لأوامره والمنتهين عن نواهيه والوقافين عند حدوده لا يتجاوزونها قولا وعملا واعتقادا. ثم أردف ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الدعاء الذي لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إلى السماء، ونحن مأمورون بالصلاة والسلام عليه في كل وقت وفي كل حين، ويتأكد ذلك بل يتعين ويجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وهنا أنبه إلى أمر مهم، وهو أننا ينبغي أن نتقيد في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عن السلف، إما أن نقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، أو نختصره كما اختصره الصحابة عندما نكون في عرض حديث أو دروس أو نحو ذلك، نختصره بجملة مختصرة وهي جملة صلى الله عليه وسلم أو ما يؤدي معناها، كقوله: والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الصيغ المناسبة المتفقة مع هذا المعنى. أما ما قد اخترعه الناس وبعض المبتدعة من صيغ فيها غلو وتجاوز ومبالغة فإنها محرمة وبدعة، مثل ما يسمى بصلاة الفاتح الذي يزعم مبتدعوها ومخترعوها على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أنزلت على فلان من الناس مباشرة بدون جبريل بدون واسطة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه عن طريق من؟ يوحي إليه الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل. لكن مخترع صلاة الفاتح الماتح المخترعة المبتدعة هذا قبل 50 عاما، والذي ادعاها هو عميل من عملاء الاستعمار الفرنسي، من الذين مكنوا الاستعمار الفرنسي في بلاد المسلمين، يقولون انه اوحي اليه بهذه الصلاة الفاتح، بهذه التي تسمى ايش؟ صلاة الفاتح. ونحن لا نعرف لا فاتح ولا ماتح، نحن نعرف الصلاة التي يقولها الصحابة والتابعون، والصلاة الإبراهيمية التي قالها لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن زعم ذلك الجاهل المبتدع السفيه الذي يقول إنها تعدل، يعني صلاة الفاتح كما يسمونها تعدل، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الدجل، وكل غزوة، انظروا هذا بيت القصيدة الذي يهدفون إليه، وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين، يعني بس يقولها الكلمة فقط ويأخذ ملايين الزوجات، ما شاء الله، لا بارك الله فيك ولا في قائلك، لأنه مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تجدون هذا في كتاب كله بدع وشرك يسمى كتاب جواهر المعاني وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم، والمسألة معكوسة، فالذين وصفوهم بأنهم حزب الرجيم هم حزب الرحيم، والذي يؤمن بهذه الترهات هم حزب من؟ حزب الرجيم. فنسأل الله العافية والسلامة. أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذروا من البدع والخرافات فإنها تضيع عليكم دينكم وعليكم بالسنة فإنها طريق الجنة وطريق النجاة من الدجنة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. تفضل. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة النفيسة التي ذكرها شيخنا رحمه الله من الغرض من تأليف هذا الكتاب، وأنه ألفه وجعله مبسطا ومسهلا وواضحا، وهذا حق، تجدون ذلك في هذه الكلمات الجميلة التي سمعتموها الآن وستسمعون منها الكثير والكثير. واجتهد فيها رحمه الله تعالى متحريا الصواب ومتحريا الوقوف عند الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، مقتفيا منهج أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ومن معهم ومن عاصرهم أو كان قبلهم أو بعدهم من أئمة الهدى والدين. فإنه رحمه الله تعالى قد جمع في هذا الكتاب مسائل علمية دقيقة في مسائل الحج ومسائل العمرة ومسائل الزيارة، بل ونبه رحمه الله على بعض المسائل العقدية المهمة المستفادة من الحج، ونبه على بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الجهال. ثم أخبر وبين رحمه الله تعالى أنه فعل ذلك حسبة لله تعالى، وتضرع إلى ربه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ونحن ندعو له بأن يجزيه الله خير الجزاء على هذا السفر العظيم. واستدل بأن هذا واجب على جميع علماء الأمة في أن يبينوا للناس أحكام الدين، وأن يبينوا لهم مسائل الشرع حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى يعبدوا الله على بصيرة، لأن هذا هو دين الله الحق، وهذا هو الذي أمر الله به في قوله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب، منها قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن تأليف الكتب النافعة من قبل العلماء الربانيين الواعين المستمسكين بالكتاب والسنة والسائرين على منهج السلف الصالح كتب تجدون فيها بركة وفيها خير، يشعر المسلم بأن هذا الكلام خارج من القلب ومتوجه إلى القلب، خارج من قلب مفعم بالإيمان ومحبة الخير للمسلمين، ولذلك يتوجه إلى القلوب الواعية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كما استدل رحمه الله على وجوب الاهتمام بأمر المسلمين وتقديم النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان الحق لهم بدليله، استدل بحديث أبي رقية تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا بد لنا من وقفة مع هذا الحديث العظيم الذي أورده شيخنا رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وذكر كثير من أهل العلم أن مبنى الدين على أربعة أحاديث يدور عليها وينبني عليها، على اختلاف بينهم بين بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث من حيث جعله إحدى القواعد أم لا، وإلا فكلها صحيحة. منها هذا الحديث: الدين النصيحة. ومنها حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنها حديث: الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. واختلفوا في الحديث الرابع، منهم من يراه حديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ولعل هذا هو الأولى. ومنهم من يجعل مكانه حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنهم من يجعل حديث: تطور خلق الإنسان، حديث عبد الله بن مسعود وغير ذلك. نعود إلى حديثنا: الدين النصيحة، أي إن الدين كله لا بد فيه من النصيحة، لأنها قاعدته وركيزته ومبناه وقطب رحاه. فلا يمكن أن ينتشر الدين بين الناس إلا بالنصيحة. ولأهمية ذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ثلاث مرات: الدين النصيحة. ومن عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا عما أشكل عليهم مع حسن أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ لأنهم رأوا أنه كرر ذلك ثلاثا. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسنقف عند كل فقرة وقفة خفيفة. كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بالإيمان به وإفراده بالتوحيد ونبذ كل ما يعبد ممن سواه. الإيمان به ربا والإيمان به معبودا وموحدا وإلها، والإيمان بأسمائه وصفاته. تحقيق الإيمان به مع السلامة مما يضاد ذلك من الشرك الأصغر والأكبر. هذه حقيقة النصيحة لله: الإيمان به، ويكون هذا الإيمان قلبا وقالبا، إيمان بالقلب وعمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح، وقول باللسان وقول بالقلب. لا بد من مراعاة ذلك كله. ولا بد من الإيمان بالله، الإيمان الصحيح المبني على العقيدة الراسخة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإيمان ليس مجرد دعوة تلاك باللسان، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه حقيقة الإيمان. فلا بد، هذه النصيحة لله: الإيمان به بكل ما تحمله كلمة الإيمان من معنى. من تحقيق التوحيد وتحقيق معنى لا إله إلا الله مع فهم معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. أما النصيحة لكتابه فهي الإيمان بأنه القرآن الكريم المنزل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين بلسان عربي مبين. لفظه ومعناه منزل من عند الله، منزل من عند الله لأن الله هو الذي تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأنه كلام الله المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمقروء المتعبد بتلاوته. ولا بد هنا من مراعاة ثمانية أمور. أولا، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة لا مجازا، لفظه ومعناه. ثانيا، الإيمان بأن جبريل سمعه من الله تعالى ثم بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق. الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، فلا يقال إنه المعنى القائم بالنفس، ولا كما يقوله المتكلمون، ولا أنه خلق من مخلوقات الله كما تقوله الجهمية والمعتزلة. رابعا، الإيمان بأنه لا يشبه كلام البشر، وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثله لفظا ومعنى. خامسا، الإيمان بأن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، مع البعد عن التشبيه، فهو تكلم به كما شاء وكما أراد بحرف وصوت مسموعين. سادسا، الإيمان بأن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا، الإيمان بأن الكلام المقروء المتلو هو كلام الله. ثامنا، الإيمان بأن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، وما زاد عن ذلك كالرق، يعني كالورق، والمداد يعني الحبر، فهما مخلوقان. أما بقية الأمور الثمانية لا تدخل في الخلق، بل هي صفة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه النصيحة لماذا؟ لكتاب الله، ثم العمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتدبره، والإيمان والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والاجتهاد في تعلمه وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والاجتهاد في الوقوف عند حدوده وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. هذه النصيحة لكتاب الله. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شهادة أن محمد رسول الله، مع تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، واجتناب كل ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه القويم الذي جاء به من عند الله، فلا نزيد فيه ولا ننقص. ثم الإيمان بأنه عبد الله ورسوله والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعدم الجفاء أو الإفراط فيه صلى الله عليه وسلم. نبتعد عن تفريط الجفاء القساة المعرضين عن سنته والمستهزئين بدينه، كما نبتعد عن إفراط الغلاة المتجاوزين لحدود الله كالذين يجعلونه إلها أو يستغيثون به أو يستجيرون به أو يدعونه من دون الله أو يطلبون منه الغوث والمدد، مما تسمعه في كثير من الأوقات من بعض الجهلة، لأن الغوث والمدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أعظم وصف وصفه الله به أنه عبد الله ورسوله. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بمن بعابده. وقال تعالى: عسى أن وقال تبارك وتعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أعظم وصف له، عبد الله ورسوله، فلا نجفو فيه ولا نغلو فيه عليه الصلاة والسلام. أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم وتسديدهم ومحبتهم في الله إذا أقاموا شرع الله، والدعاء لهم والاجتهاد في نصحهم بالطرق المشروعة، وحظ الناس على الاجتماع عليهم وعدم التفرق، واعتقاد وجوب بيعتهم التي في أعناقنا، وعدم مفارقة الجماعة والإمام، لأن من فارق الجماعة وشق عصا الطاعة فمات ميتة جاهلية. ونصيحتهم بالطرق المشروعة والدعاء لهم حتى في ظهر الغيب، بل هو الأولى. وعدم الخروج عليهم أو عدم تأليب الرعية عليهم كما يفعل الخوارج كلاب النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعتهم في حدود طاعة الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا إذا أمروا بطاعة أو بأمر مباح فيه مصلحة للمسلمين، أما إذا أمروا بطاعة بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع كونهم لا يطاعون في المعصية فإن ذلك لا يبرر الخروج عليهم أو التحريض عليهم أو إثارة العامة أو التهييج، بل ننكر ما نقمنا ولو بقلوبنا عند الضرورة ونجتهد في نصحهم بالطرق المشروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح إلى ذي سلطان إذا أردنا أن ننصح لذي سلطان إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبدها علانية، ولكن خذ بيده ثم انصح بينك وبينه، فإن قبل وإلا فقد أديت الذي عليك. أما ما يتبناه الخوارج القدامى والمحدثون من التأليب على ولي الأمر لرأي رأوه، فإن هذا من الفساد في الأرض ومن المحاربة لله ولرسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن لا بد من طاعتهم في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وحذر من الخروج ومن شق عصا الطاعة ما لم يرى كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، ثم الذي يحكم به العلماء الربانيون وليس سائر الناس الذين يصطادون في الماء العكر أو الجهلة الذين لا يفقهون، ربما البعض لا يحسن وضوءه ومع ذلك يتدخل في ما لا يحسنه. فعلينا أن نفهم ذلك. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو محبة الخير لهم والدعاء لهم وبيان النصح وبذل النصح لهم ولو لم يستنصحوك. كما يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه، هذه من النصيحة لعامة المسلمين. لأن عدم النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يفضي إلى تفشي المنكرات والخزعبلات والخرافات والبدع. ولا بد من أن تكون النصيحة بحسب ما يقتضيه الحال، فقد تتطلب تصريحا أو تلميحا أو تلويحا أو تعميما تعد لكل مقام ما يناسبه. هذه النصيحة لأئمة المسلمين. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، حديث الطبراني، وهو حديث عظيم. والاهتمام بأمر المسلمين يكون بالدعاء لهم ومساعدتهم بما تستطيع، لا بالتخريب في بلادهم وديارهم باسم الجهاد، مثل أولئك الذين يقتلون المسلمين ويسمون ذلك جهادا وهو إفساد والله وليس بجهاد، إنما هو جهاد في سبيل الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. فعلينا أن نحذر من هذه الفئات التي شوهت سمعة الإسلام عند الكفار وعند المسلمين ضعاف الإيمان. لعلنا نكتفي بالمقدمة في هذه الليلة، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.